وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.